أم أنه وقوف ودعاء؟ لا، ووقوف وإصراء يوسق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه خده على هذا الجدار. لا لا، أنتم ذكرتم أولا أنه لا يجوز التمسح بزمزم أو شيء منها، لكن ما هي خصائص ماء زمزم؟ من خصائص ماء زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وأن الإنسان إذا شربه لعطش غول، وإذا شربه لجوع شبع، فهذا من خصائصه. نعم. هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟ لا، ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأحجارها أو أحجارها، بل إن من خصائص مكة أن لا تعرض أحجارها ولا يحش حشيشها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا الإبخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لأنه يكون للبيوت والقيون عن الحدادين، وكذلك اللحم في القبر فإنه تسبب به الشقوق اللبنة. وعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسح به أو بنقله إلى البلاد أو ما أشبه ذلك. نعم. أيضا يطلق على جبل عرفة جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل؟ هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة، أي أن الجبل من في عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يطلق عليه ذلك. والذين أطلقوه عليه أطلقوا عليه هذا الاسم لأنهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقفين بعرفة، فسموه بهذا الاسم. والأولى أن لا يسمى بهذا الاسم، بل يقال جبل عرفة أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. شيخ محمد، يلتزم بعض الحجاج زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده ويصلون في أعلاه، فما حكم زيارة هذا الجبل وما حكم الصلاة فيه؟ حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية، بأن كل من تعبد لله تعالى بما لم يشاء الله فهو مبتدع، فيعلم من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه أو عنده والتمسح به وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة ينكر على فاعلها، ويقال له إنه لا خصيصة لهذا الجبل إلا أنه يسن أن يقف الإنسان يوم عرفة عنده عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ليذهب إلى ذلك الجبل، فربما يضيع عن قومه ويتعب بالحر والعطش ويكون بهذا آثما، حيث شق على نفسه في أمر لم يجبه الله عليه. لا أيضا بخصوص هذا الجبل، كثير من الناس في يوم عرفة يستقبلون الجبل ويستجرون الكعبة، فما حكم هذا العمل وما حكم رفع الأيدي والدعاء له؟ نعم، المشروع للواقفين بعرفة حين ينشغلون بالدعاء والذكر أن يتجهوا إلى القبلة، سواء كان الجبل خوفهم أو بين أيديهم، وليس استقبال القبلة مقصودا لذاته، وإنما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان بينه وبين القبلة

الأستاذ بفرع جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، شكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.